يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وهنيئا له من غنم قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك نغنم ونسعد بصلاتنا وسلامنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. حكم تسمية المولود باسم جليبيب لا بأس به، وقد كان من الصحابة من اسمه جليبيب، والتسمي بأسماء الصالحين مطلب ما لم يكن فيه محظور شرعي، والله أعلم. هل تصح صلاة من تصح صلاة من يأخذ برأي قراءة القرآن خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ تصح صلاته وتصح صلاة من سكت وأنصت للإمام. قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم، نذر صيام شهر عند شفاء ولده، هل يصومه الآن إذا شفي الولد؟ ألزم بالصيام، لكن هل له أن يقضي النذر قبل أن يحصل ما علق عليه؟ نعم له ذلك، كالكفارة كفارة اليمين قبل الحنث. واحد قال تقسم بالله العظيم لن أسافر القاهرة هذا الشهر، وبدا له أن يسافر، هل له أن يكفر قبل أن ينتهي الشهر وقبل أن يسافر؟ له ذلك والله أعلم. هل تجوز صلاة الجماعة المتأخرة إذا أذن الأذان؟ سؤال غير واضح. الله يبارك فيك يا رافع. كحل التعقيم لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. حديث تركت فيكم لأن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، يصحح لشواهده، ليس استقلالا إنما لشواهده. فمن شواهده حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه، أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. فقال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، بارك الله فيكم. يقول خطيبتي منتقبة رأيتها مرة واحدة، هل يجوز لي رؤيتها مرة ثانية؟ نعم يجوز ذلك. هل من السنة أن أشتري ساعة يد رياضية بأربع آلاف هل من السفة عفوا أن أشتري ساعة يد رياضية بأربع آلاف جنيه؟ على حسب حالك، إذا كان أبوك ملياردير أربع آلاف جنيه بالنسبة لكم وجبة، لكن إذا كنت تقاضى ثلاث آلاف جنيه في الشهر فأنت سفيه إذا اشتريت بساعة رياضية بأربعة آلاف. ماذا لو قال الإمام قام الإمام للركعة الخامسة في الأشياء؟ لا يتابع الإمام على الزيادة ولا على النقصان. صحة عفوا شرب الماء ثواني قبل رفع عفوا بقول يؤذن علينا المغرب والعشاء وأنا في القطار، كيف أجمع بينهما؟ المعجمة تأخير، كيف تعدل بين الأم والزوجة؟ الأم ليس لها مبيت، يعني ليس هناك قسمة بين الأم والزوجة، أعدل فيما يحتاج إلى عدل. هل يجوز تشغيل جزء من المال مع أحد إخواني بنسبتهم محددة؟ ولكن النسبة عالية 70% مثلا، ولكن لا يتحمل شيء من الخسارة لا يجوز. لا عفوا، أجل هذا السؤال، هل يجوز تشغيل جزء من المال مع أحد إخواني بنسبة محددة، نسبة محددة من الربح أو من رأس المال؟ إذا كانت من رأس المال لا تجوز، إذا كانت نسبة من الربح لا بأس. وقوله لا يتحمل شيء من الخسارة، من هو الذي لا يتحمل شيء من الخسارة؟ هل صاحب المال أو المشغل؟ وضح السؤال، سؤال غامض. حكم المنتحر، المنتحر مسلم مرتكب لكبيرة، ذلك لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما كونها كبيرة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه يوم القيامة خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه ففي نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والخلود هنا حمل على طول المكث، وهذا محله إذا لم يغفر الله له، إنه كما سلف فالنبي قال عفوا فالله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا فإن النبي رأى رجلا كان في الدنيا شكى يده فقطع يده فما وقف الدم حتى مات، فرأه النبي في الجنة في رؤيا بدون يديه، فقالوا لن نصلح له ما أفسده من نفسه، قال اللهم وليديه فاغفر. ضرب 70 جرام ذهب يا 21 سددوها مالا بسعر يوم وصلتهم، يوم وصلتهم عفوا ذهب السؤال عني، يعني إذا أنا اقترضت من شخص ذهبا افترض أن أرده له ذهبا، لكن إذا جئنا بسعر يوم السداد، يوم السداد الآن جئنا على السداد وقال أنا يعني ممكن تجيب لي مكانهم فلوس، فإذا طردتم على شيء فلا بأس بذلك لأن الذهب هو فلوس. سعر يوم السداد، سعر يوم السداد بالتراضي لا يلزم أي طرف. هل يجوز استعمال مناديل مبللة في طهارة المذي لسبب غسل؟ المناديل المبللة لا تعد غسلا، والنبي أمر بغسل المذي. أسمع القرآن في الشارع ومررت بسجدة ماذا أفعل؟ أسمع القرآن في الشارع ومررت بسجدة ماذا أفعل؟ لا تفعل شيئا، ليست واجبة. إذا أردت أن تسجد جنب واسجد. إذا لم وبعدها بعض العلماء يقول الإمام أو القارئ إمامنا، إن سجد سجدنا وإن ترك تركنا. الأمر واسع على أي حال، إن شئت جنبت وسجدت، إن شئت مشيت ولم تسجد ليست واجبة. ما اسم الله الأعظم؟ كل الأحاديث التي وردت في اسم الله الأعظم وبيانه كلها ضعيفة، وأخص بالتضعيف حديث طبعا عن سائر الأحاديث الضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ القرآن يقول اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا الحديث معلول ولا يثبت. أما عن جمهور العلماء فيرون أن اسم الله الأعظم هو الله، قال إن الأسماء كلها تنسب إليه ترد إليه، الله الرحمن الرحيم، الله الملك القدوس، الله العزيز الحكيم، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. هذا رأي جمهور العلماء. فإن قال قائل لماذا ندعو به إذن ولا يستجاب لنا، فجواب ذلك أننا لم نستوفي شرائط الدعاء، لم نستوفي شرائط الدعاء، أو تكون هناك أمور محرمة نفعلها تمنع الدعاء من الإجابة، أو أن الله أراد لنا خيرا مما ندعو به. حكم مس المصحف للحائط تلك مسألة تنازع العلماء فيها والأكثرون على المنع مستدلين بحديث وآية. أما الحديث لا يمس القرآن إلا طائر، وأما الآية فلا يمسه إلا المطهرون. وأجاب المجوزون على ذلك بأن لا يمسه إلا المطهرون هذا في الكتاب المكنون الذي عند الله، والمطهرون الملائكة. أما حديث لا يمس القرآن إلا طائر فمعلول بالإرسال، والله أعلم. السفر إلى المدن الجديدة يومين من القاهرة للعمل، الذي يجب القصر إزالة مسافة عن 100 كيلو. يجوز القصر، استحب القصر، لكن هل يجب؟ القصر ليس بواجب على الإجمال، إنما مسنون مستحب لمن أراده، وذلك لأن الله قال في كتابه الكريم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فليس عليكم جناح لا تقتضي الوجوب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، لا يفيد الوجوب كذلك. حكم العمل كما مر: ضرائب خفف عن الناس قدر الاستطاعة، بارك الله فيك. نصيحة من قال الله أكبر: شربت الماء بعض الثواني قبل أذان الفجر، صيامك صحيح. شخص ذهب إلى تاجر ولا يملك السلعة فاشتراها له وباعها منه، فما الحكم؟ هذه حيلة من حيل الربا في أكثر الأحيان أنها حيلة من حيل الربا. ما شخص مع رأس مال يأتيه آخر فيقول: اشتري لي الثلاجة، وقصت عليه مع الزيادة، هذه حيلة من حيل الربا. صلوا على النبي عليه الصلاة. ما حكم المرأة التي تؤذي زوجها بالكلام؟ تأثم. والذين يذن المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هل علي أن وزع أرض أبي لعماتي لأنه حرمهن من ميراث جدي؟ يعني استطعت أن ترد إلى المظلوم مظلمته فشيء حسن. نعم. حكم نوم الأطفال بجانب الدمي. الدمى يعني بنت نايمة واخدة حضنها في حضن دمية كبيرة مثل الولد الضخم، طفلة صغيرة معفو عنها. لو ظهر رجل من امرأتي ولا تدري ثم راجعها بعد سنين بدون كفارة ولا يعلم كفارتها، فماذا عليهما؟ عليه من أتاه الخبر والعلم يعتزل المرأة ولا يقربها حتى يصوم شهرين متتابعين. إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل معاشرتها. يعمل في معمل والمعمل يطلب منه حلق اللحية، هل أكمل في عملي أم أتركه؟ هل أكمل في عملي أم أتركه؟ إذا كان أمامك عمل آخر تحافظ فيه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فاذهب إليه، إذا لم يكن لك عمل ومضطر إلى ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشرب أذان الفجر في رمضان إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فصومك باطل، أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت فصومك صحيح. أما حديث إذا أذن المؤذن الفجر وفي يد أحدكم شربة أو لقمة فلا يدعها حتى يقضي منها حاجته، إذا أذن المؤذن فهذا حديث المنكر. وما يدل هذا كذا؟ قال أبو حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليه، قال هذا حديث منكر. وأيضا من أسباب نكارتي أن المؤذن يفترض أنه يؤذن إذا دخل الوقت، فإذا أكلت أنت بعد أن دخل الوقت صيامك باطل. نعم. محمود العزبي مرحبا بك يا شيخ محمود، اهلا وسهلا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حديث ارض الميعاد، لا اعلم شيئا عن ارض الميعاد. ذي المعاد ماذا تقصد؟ اليهود ولا إيه اللي مش فاهم؟ هل كلمة صدفة فيها شيء؟ قدرا. الأداة البنكية التي تأخذ معها زيادات على ما أودعته حرام. هل أنفق من اللحية؟ ليست من اللحية، اللحية العظمة، هذه العظمة، هذه هي العظمة. الله يبارك فيك وعلمك ما ينفعك وانفعك بما علمك. أعياد الميلاد لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام، إنما وفدها إلينا من دول الغرب. الشروطنا خلاص، هل الطلاق المعلق على شرط يقع؟ اختاروا القائل بأن فعله يكفر كفارة يمين. هل الإمام يحيى بن معاذ متصوف؟ لم أدرس سيرته. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم. قرر بعض العلماء يستدلون، بعض الناس مش بعض العلماء لأنهم ليس علماء الذين يقولون ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم في صوم يوم الاثنين، ذاك يوم ولدت فيه، نقول صوم يوم الاثنين كما صام النبي. إذا كنت تستدل بهذا على الاحتفال، لأنه كل أسبوع يعني كل أسبوع تعمل مولد للنبي، لا يتصور الناس. يا عائشة، إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم، وليك الذين سمى الله فاحذروهم ثم تلا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الورد عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرسول أن من يصيبه الصداع التام فهو من أهل الجنة، لا أحفظ شيئا ثابتا في هذا. حكم الثلاث تطليقات في المجلس الواحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تتابعوا في قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. مرحبا بك يا شيخ منصور النجار وحفظك الله ودنا أن لو رأيناك. قال علي الطلاق مرتين في مجلس واحد، هي واحدة، واختار أنه كفر كفارة يمين. نرجو الدوداء أكثر في الذهب، إذا بلغ النصاب ندفع كم من المال؟ قدر الذهب بكم؟ وكل 1025 كل 102.5، اقسم ثمن الذهب على 40. لا يا أبا حمزة، ما نطعن في الإمام البربهاري الله يحفظك. الناس يفهمون خطأ، نحن نبين بعض الأخطاء التي في كتاب البربهاري بعد أن درسناه دراسة، ندرسه والله يحفظك، درسناه في عدة مساجد. كتاب البربهاري درسته في عدة مساجد، لكن الشخص لا يفهم، لا يكاد يفهم إلا قليلا يفهم. من إذا قلنا مثلا في بعض الأحاديث في كتاب البربهاري فهو ضعف، كحديث على سبيل المثال نمثل: كل نبي له حوض إلا صالح حوضه بر ناقته، فلا يثبت عن رسول الله. عدة مسائل نبهنا عليها، ففهم هذا الذي في ذهني خلل أو عقلي خلل أننا نطعن فيه. كيف نطعن فيه ونحن ندرس كتابه؟ والحمد لله في عدة مواطن، بارك الله فيك. ما أدري ما هؤلاء الناس الذين يعني قلت أفهمهم ويخرجون عن الناس بفهم ضعيف، ينم عن ضعف عقولهم، ينادون على نفسهم بالغباء. يعني إذا يعني أخذنا كتابا معينا والحمد لله جل ما في الكتاب صحيح ونثني على الكتاب ونثني على مؤلفه، لكن في مسائل أخطأ فيها والعلماء نبهوا على خطأ من قال بهذا الخطأ، فإذا نبهنا على الخطأ قال: لا أنت تحارب صاحب الكتاب. ما في أحد معصوم يا أخي أبدا، ما في أحد معصوم إلا رسول الله الكرام فيما يبلغون عن الله. كيف تقبل زكاة ورود التجارة؟ زكاة عروض التجارة ينظر إلى التجارة والسعر الذي إذا أعلن بيعت. افترض أن التجارة هذه تقييم لها مليون لكن ما في مشتري، لكن إذا قلت هذه التجارة سأبيع يا ناس بستمائة ألف فجاءني المشترون، أربط الزكاة على هذا على هذا السعر. أما الأصول الثابت فلا زكاة فيها. أما الديون الحية التي لي عند الناس أضمها، الديون الميتة لا تضم إلا إذا جاءت زكاة عنها زكاة سنة، والله أعلم. أبا حمزة شكرا يا أبا حمزة، أفهم يا أبا حمزة لست لا أعنيك، والله لا أعنيك يا أبا حمزة، أنا أعني أصحاب الأفهام الضعيفة الذين يفهمون أننا إذا نبهنا على خطأ في كتاب أننا نطعن في الكتاب. طيب البخاري نفسه رحمة الله تعالى عليه، وكما قيل أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه، في حديث انتقدها الدارقطني على البخاري مثلا 95 حديثا انتقدها الدارقطني على البخاري، عفوا 110 حديث انتقدها الدارقطني على البخاري، ودافع العلماء شيئا مع البخاري وسلموا بانتقاد الدارقطني في بعض المواطن. هل معنى هذا الطعن في البخاري؟ إذا كان البخاري مثلا 97.5% صحيح و2% عليه مؤاخذات، هل هذا طعن؟ هذه البشرية، بشرية الإنسان تفيد أنه ليس بمعصوم. وكما أسلفت أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معيبه. فما أدري ما هؤلاء الناس الذين يفهمون فهما خاطئا ويتكلمون كأنهم لا عقول لهم. متى تجب عليه الزكاة ومتى تسقط؟ متى تجب عليه الزكاة ومتى تسقط؟ من هو الذي يقول متى؟ مش لم أفهم سؤالك. ما فهمت زكاة الدين. أنت لك دين عند ناس، لكن هذا الدين سيرجع، معروف أنهم أمناء ويردون إليك مالك، مالك محفوظ، إن طلبته أخذته وإن أتأخر شهر شهرين ستأخذه، هذا يزكى. لكن لو أنت لك دين عند شخص والشخص معدم لن يسدد لك ولو 5 سنوات 10 سنوات، ما عليه زكاة إلا إذا جاء، إلا إذا جاء المال زكيت عنه زكاة سنتين واحدة. العروس لم يخبروا العريس بمرضها النفسي وبعد زواجها دهورت حالتها فادخلوها المشفى للعلاج بدون إخباره، ولما علم أراد الانتقام فأخذ منها كل شيء حتى ذهب الذي أحضره لها والدها، فهو محق في ذلك؟ لا، الذي أحضره والدها لا، كيف يأخذه؟ لكن على العمى دي مثل هذه قضية تنظر ويسمع فيها من الأطراف، وما هو قدر المرض أنه عاقد والمفترض أن لا نصف الصداق. فإن كان رجلا دينا يجمع طائفة من أهل العلم وأهل الفهم وأهل الفقه يستمعون منه ومنها ومن أهلها، وبعد ذلك يقررون حكما يرضي الله ثم يرضي الأطراف بإذن الله. ما اللبس الذي المفروض تلبسه في الرؤية الشرعية؟ لبس مرفوض، يعني ممكن تلبس لبسا، الأمور في هذا الباب ليس فيها نصوص صارمة، ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. ممكن تلبس مثلا ثوب يعني يبين معالم جسمها، يعني ممكن تخرج بملحفة واسعة مثل بعض النسوة، ملحفة واسعة جدا لا يدري هل هي نحيفة أو يبدينة أو شعرها مثلا جاد قطط أم شعرها طيب، يعني ممكن تحصل شيئا عن الشعر مثلا شيئا خفيفا يعلم به الأمر. فالمهم لا يكون هناك غش، ويعرف المقصود، يعرف الجمهور يقول إنه وجه الكفان، لكن تحديد الثياب ما هي ما هنالك نص في بيان ذلك. قلت لعنة الله زورات القبور في مقال ولم أفهم، أعني أن بعض العلماء يضعفونه يقولون في رجل لا يتحمل مثل هذا المثل، هذا قول بعض أهل العلم، لكن على أي حال فهو منسوخ ومحمول أو محمول على الزائرات النائحات اللواتي يصاحبن الزيارة بالندب والنياحة عند القبور. أما مجرد الزيارة فعائشة تقول لما زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته قالت وقيل لا في ذلك ألم يكن نبينا؟ قالت لا. ثم رخص لنا في ذلك ترخيص من حديث الرسول عليه السلام. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. حكم تبديل الأدوية يصرفها شخص من العمل ببعض الأدوية وأشياء أخرى من الصيدلية مقابل خصم متفق عليه، فكان ينتفع لا بأس بذلك، يأخذ الدواء يرميه. لو رأيت مريضا أو فقيرا أو مظلوما لبكيت من أجله، هل هذا جزع؟ لا، ليس هذه رقة ورحمة جعلها الله في قلوب عباده. فقلت طلق بالثلاث طلاقا رجعيا. يقول أنا قلت طالق بالثلاث طلاقا لا رجعت فيه وكررت، كان عندي اثنين يمين بالحرام من قبل. قلت لزوجتي علي الحرام لا تبكي عند أهلك، وبكت. ثاني قلت علي الحرام لا تدخلي لعندي مرة أخرى، ولا هي تدخل اثنين دخلتها. كفارتان يمين، لأن قول للرجل أنت علي حرام كفارة يمين، فهما مرتان كفارتان. وطلاق الثلاث في المجلس الواحد اختاروا قول العلماء القائلين بأنها واحدة، والله أعلم. اللحية فرض أم سنة؟ اختاروا وجوب اللحية. ما صيغة استغفار الميت؟ طب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي من المؤمنات. الآيات: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. الفكر التنويري هذا فكر ضال ينسلخ أهله من السنة ومن النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ويطلقون على أنفسهم المتنورون، وهم في الحقيقة مقابل التنوير الظلام، وهم واقعون في ظلام وجهل، فيعبثون بالأحاديث كيف شاء، ويقولون نكيف الأحاديث بالتكيف التي تتناسب مع الزمان. فأرادوا أن يصلوا إلى أهل الكفر من غير قصد، يقول نتوسط بين أهل الكفر وبين النصوص، ويسمون أنفسهم التنوريين. لا بورك في تلك المسائل التي تهمل النصوص، ولا بورك في تلك المسائل التي ترد الناس إلى أنظمة المعتزلة وأفكار المعتزلة. ولكن الحمد لله جماعة قليلة يعني أظنها وجدت في مهدها والحمد لله، وإن كان بعض الذين كان يتبنونها بعضهم بدأ تراجع، وبعضهم يبدو أنه ما زال مصرا بمآرب الله أعلم بها. هل يجوز أخذ البقشيش بدون أن صاحب العمل، مع أني لا أطلب من العلماء وتركونه دائما؟ هل اشترط عليك صاحب العمل لا تأخذ بقشيشا؟ هل أنت تطالب بقشيش ببقشيش أم لا؟ كل هذا له أثر في الفتوى. إذا قال النصراني شخص مسلم يرحمك الله بعد العطاس فبما يرد المسلم؟ قل يهديكم الله ويصلح بالكم. كان اليهود يتعطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، يدعو لهم بالهداية. ويجوز الدعاء بالهداية للكفار. قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أو حكى نبيا ضربه قومه حتى أدموه ويمسح الدم عن نفسه ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت به المسلمين، لما قالوا له إن دوسا عصت وأبت. وأيضا قال اللهم اهد أم أبي هريرة وكانت كافرة فهداها الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. حكم ختم الإمام للقرآن في الصلاة المفروضة بترتيب المصحف، هذه فزلكات يفعلها بعض الأئمة يظهرون حفظهم للناس أن القرآن أمام الناس والمسجل أمامهم يسجلون أصواتهم، ما وفق لسنة رسول الله، لأن السنة النظر في أحوال المصلين، والسنة مثلا يوم الجمعة أن تقرأ بالسجدة، والأتى السنة في العشي أن تقرأ هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. لكن هؤلاء يشقون على الناس ويظهرون للناس أمرهم لا يخلو من لا أستطيع أن أجزم بالرياء، لكن أمرهم لا يخلو من مثل ذلك، فالله أعلم. إلا من رحم الله. أما في التراويح فلا بأس، كما هو معلوم فإن جبريل كان يعارض النبي بالقرآن في كل عام مرة في رمضان، فلما كان العام الذي قرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه بالقرآن مرتين. حديث الولد مبخلة نجبنا، أما عن صحته فهو ضعيف الإسناد، أما عن معناه فالولد يبخل أباه، يأتي أبوه ينفق في سبيل الله، يأتي الشيطان يقول له وفر للولد، الولد ستموت غدا اترك له المبلغ، يأتي يجاهد في سبيل الله الشيطان يجبنه يقول له تقتل الولد يتيتم. هذا والله أعلم. حكم شراء جزء كهربائي من البنك بالتقسيط. لا يجوز ذلك، لأن البنك لا يمتلك الأجهزة، البنك يدخل كممول نيابة عنك ويأخذ ما موله مع العائلة الربوية. هل ورد عن الإمام أحمد أنه جود مشاركة غير مسلم؟ جود مشاركة غير مسلم في التجارة حتى لو تاجر الشريك الآخر الغير مسلم في أمر يخالف شرائع الخمر؟ لا نظن بالإمام أحمد هذا. يعني لو في واحد كافر بيتاجر في الخمر يجوز لي أن أشاركه في تجارة الخمر؟ لا يجوز طبعا في حال من الأحوال. كان النبي لعن بائعها ولا نحملها والمحمولة إليه، فلا يجوز أبدا. ولا يظن بالإمام أحمد هذا، لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. نعم. حكم الزواج بدون ولي وهي ثيب، لا يزول ذلك، لأن النبي قال بصفة عامة لا نكاح إلا بولي، وقال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، وقال عليه الصلاة والسلام فيما حسنه بعض العلماء يوم امرأة نكحت بإذن وليها فنكحها باطل، فنكحها باطل. أيضا في هذا الباب أن معقل ابن يسار قال كانت لي أخت فزوجتها برجل وأكرمته وأفرجته ما شققت عليه، ثم طلقها ثم ما رجعها وتركها حتى انقضت عدتها، ثم جاء يخطبها إلي مرة ثانية فقلت لا والله لا أزوجك أبدا، أفرجتك وأكرمتك ويسرت عليك ثم طلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا أزوجك. فأنزل الله تعالى فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضى بينهم بالمعروف، فأخذ من قوله فلا تعضلهن أن الولي قد يعضل المرأة الثيب، دل ذلك على أن الولي له شأن مع الثيب. أما حديث الرسول الثيب أولى بنفسها أي في الإعراب، البنت إذا قلت لها موافقة على الزواج بفلان فسكتت فهو إذن الله إذنها صمتها، أما الثيب قل أنا موافقة تتكلم لأنها جربت الزواج، فالمرأة الثيب تصرح، أما البكر يكتفي منها به السكوت والله أعلم. حكم التوسع في أمور الدنيا كالتجارة، حكم التوسع في أمور الدنيا كالتجارة إذا كانت في الحلال الطيب لا بأس، لكن لا تؤثر على فرائض الله، تؤدي فرائض الله التي افترضها عليك. أما الاستكثار من الحلال الطيب بالطبع الشرعي فلا بأس، دل على جواز الاستكثار من الحلال الطيب. أما أيوب عليه السلام لما خر عليه جراد من السماء بإذن الله طفق يجمع الذهب في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. قال فريق من العلماء قوله وعزتك لا غنى بي عن بركتك، وعزتك لا غنى فيه جواز الاستكثار من الربح الحلال الطيب. السلاوي يقول يصلي على النبي صلاة ربي وسلامه على نبي محمد شاب عفوا حكم شراء الذهب عن طريق شركة شحن، أعلم أن شراء الذهب لا يكون إلا يدا بيد مثلا بمثل هاء وهاء، إذا كان لك وكيل هنالك واشترى لك الذهب وشحن أو لا بأس، الوكيل سيقوم مقامك في الأخذ والعطاء، لكن شراء الذهب لا ينعقد بطريق الشحن، لا ينعقد إلا إذا وصلك الذهب. هل هناك سبب لثقل الصلاة على الفرض؟ وإنها لا كبيرة إلا على الخاشعين، فدل ثقلوا عليه أنه ليس من الخاشعين فعليه أن يستغفر الله أن يعمل صالحا. شاب لا يملك ثمن شقة للزواج، هل يجوز له شقة الإسكان؟ لا لا يجب، لا يجوز له ذلك، جل الشعب المصري ساكن في شقة غير شقة، فلا ترابي ولا تقع لا تقع في الربا بارك الله فيك. سرقة الكهرباء حرام، لأن شركة الكهرباء تسرقنا، لا تسرق الكهرباء بارك الله فيك، ولا تجوز سرقة المال العام. حكم صلاتك عفوا، هل يجوز أخذ العربون في حالة عدم البيع؟ لا، إلا إذا كان أضر بك إضرارا واضحا، مثل مثلا شخص قال سأشتري هذه الطماطم منك، ونعلم أن الطماطم لها أمد معين وتخسر وتخرب، قلت له طيب ادفع عربون لأن الطماطم ستخسر، الطماطم ممكن تفسد. فقال خلاص جدي الشراء هذه 1000 جنيه مثلا أقدم وسأتي غدا. ترك غد وبعد غد فالطماطم بدأت تفسد، فيها قدر مظلمة. كيف تحسب عدة نصرانية أجنبية أسلمت حيضة واحدة؟ أن بأن محكمة بلدية تستغرق وقتا لإنهاء الإجراءات حيضة واحدة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استبرأ أو أمر أن تستبرأ سبايا أو طاس بحيضة واحدة. لا أعرف معنى ريناب راجعوها. هل تنصح بمقاطعة التلفاز؟ بحسب الحال يا عبد الرؤوف أنصح بمقاطعة البرامج الفاسدة، حكم قول البركة من الله قول صحيح، الله الذي يجعل الأشياء فيها بركة. ماذا أفعل لكي يفرح بي الله؟ استقم على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وافعل النوافل بعد الفرائض، قم من الليل والناس نيام. أنت ملك لأبيك، أنت ملك لأبيك، حديث المعارضات له أقوى منه بكثير بكثير، ولا أراه يصح. وقد أراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى معارضات له قوية مثل قول الله تعالى ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك، فلو كان أنت ملك لأبيك لورث الأب المال كله. حكم صلاة التسبيح حديثها ضعيف، كيفيتها أن تقول بعد الفاتحة والسورة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 15 مرة، وفي الركوع 10 مرات بعد سبحان ربي العظيم، وفي السجود كذلك وكذلك، وبين السجدتين وقبل أن تقوم فكل ركعة فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الحديث ضعيف. إذا أعضل الولي أخته الثيب هل يجوز أن تزوج نفسها؟ لماذا أعضلها؟ هل المتقدم لا ليس بكفء؟ يعني افترض له أخت ثيب متقدم لها حرامي، قال لا لن أزوجك هذا الحرامي، لا يجوز لها أن تنقل للولاية ولا أن تزوج نفسها. لكن إذا أعضلها من غير عذر، مثلا زوجها مات وقال ليست عندنا بنات تتزوج بعد وفاة الزوج، تنتقل الولاية إلى غير من العصابات إن أبا زوجها المأذون، لقول النبي عليه السلام فإن اشتزروا فالسلطان ولي من ولي له. ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قام بالقرآن في ليلة، ورد ذلك من عدة طرق كلها ضعيفة، بعض العلماء يصححها بمجموعها وبعضهم يراها ضعيفة لضعف مفاريدها والله أعلم. رجل ذهب بصديقه للتداوي بطرق غير شرعية فبقي يدين له بما أنفق عليه من مال هل يؤديه له؟ يعني أخذه لدجال مثلا ودفع للدجال 1000 جنيه، بعدين بعد جاء يطالب المريض بال1000 جنيه، يقول أنا ودي أعطي صلتك للدجال كاهن محترم، هو ليس بمحترم ولا شيء، هل يجوز أن يعطيه الألف إذا كان المريض جاهلا وهذا استخف به لا يعطيه شيئا؟ من باب التعزيرات أيضا. أختي خطبت وتركها خطيبها عند علمه بأنها تسرع، مش هل يحق له أن يأخذ ذهب الخطوبة؟ ذهب الخطوبة من الذهب من الصداق، الذهب من الصداق رحمة الله يا صاحبي، الذهب من الصداق وليس المخطوبة حقا في الصداق، ولكن إذا كانت تكلفت عفوا هو تركها بسبب أنهم غشوه، هو له كل ذهبه بارك الله فيك. أبو ترك النفقة على أولادي منذ صغارهم ومات مديون، هل عليهم سدد دينه؟ إن استطاعوا ذلك، إن استطاعوا ذلك فهذا. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لما سئل إن لي رحما أصل ويقطعون أعطي ويمنعون أعف ويسيئون أحلم عليهم ويزالون علي ولن نزال معك ظهير من الله عليهم ما دمت على ذلك. إذا النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى الأحسن إلى الوالد وإن كان مؤذيا. جاهداك لتشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حديث صلوا خلف كل بر وفاجر لا يصح، حكم صلاة الوتر كقيام الليل. وأنا لازلت أقضي صلوات الفائتة من عمري. لا، صل الوتر وقت ما فاتك، لأنك سلم ما فاتك. هل يجوز المرأة أن تلقي زوجها وأبنائها لحديث لا يلقون ولا يستلقون؟ لفظة لا يلقون لا تصح. حدث عوام في صحيح مسلم في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الثابت أن النبي قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. حصل وهم من سعد بن منصور أحد الرواة فزاد أبدل كلمة لا يكتوون بكلمة لا، أتى بكلمة لا يرقون مكانه، وهذا غلط، غلط ومنكر، لأن النبي أولا السند ضعيف، أو عفوا السند رواية شاذة، ثانيا النبي رقى ورقي، وقال جبريل ورقى الكثيرين عليه الصلاة والسلام. أما حديث لا يسترقون لا يطلبون الرقية لأنفسهم، طلب الهداية لليهود، طلب الهداية لليهوديين بعينه جاز. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. كتاب أعلام الموقعين هذا مفيد لطلب العلم، مفيد لكن للطلب الأقوياء، الطلب الذين هم مبتدئون لا يصلح لهم ولا معهم ذلك. ما أردنا عن سؤالك يا هشام ابن محمود، الغش في الامتحان كبير أم ذنب؟ أنا حسب الشنف ليس منا، ما القلب السليم؟ القلب السليم من الشرك، هذا في قوله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك. وقال بعض العلماء أيضا سليم من الغل، سليم من الحسد، سليم من حب الشيوع الفاحشة في الذين آمنوا، سليم من كل شيء خبيث. هل يجوز ارتكاب العمرة لموتى المسلمين جميعا؟ لم يرد إبراهيم، لم يفعل ذلك الصحابة ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لا تتوسع في تقبيل هذه العلماء، فإن هذا لم يكن مشهورا في الصدر الأول، إن ورد نادرا لكن بصفة دائمة لم يكن موجودا، لهذا الذي يصنعه الناس الآن. ولا تطالب العلم سل يصافحك بيده وينهني ويشدك إليه، كل هذا لم يكن موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. حديث من تواضع لغني لغناه ذهب نصف دينه، من تواضع لغني ذهب نصف دينه لا يثبت هذا الخبر. هل إذا دخلت جمعية ودوري بعد سنة هل عليها زكاة؟ لا، اسمع، الزكاة كيف الزكاة في حال الجمعيات التي يفعلها الناس، كل شخص يدفع مثلا في الشهر مبلغا وشهريا واحد يتقاضاها وهكذا دواليك، الصورة الآتية، إذا أنت دفعت أقساطا، الأمر بالأقساط التي أنت دفعتها فمال مدخل مثل لك، إذا بلغت الأقساط التي دفعتها أنت النصابة ومرت عليها سنة بعد بلوغها النصاب تزكي عليه، سواء قبضت الجمعية أم لم تقبضها. حكم قطاعة أصدقاء لأنهم سيئون ويسببون الخطأ، يعني ابتعد عنهم بالسلام، زرهم إذا مرضوا، أما بصورة دائمة تخالطهم أشرار لا، الجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما تجد منه ريحا خبيثة. هل للمؤثر الذي تعامل بالربا وذاق مرارة الأمر من توبة؟ نعم له توبة، من ذا الذي يحول بين أحد وبين التوبة؟ لو قد قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الأرمل لا حق على، عفوا، على أهل الزوج أن يصرفوا عليها وأولادها علما واخذ ميراثها. الأرملة لها ميراث من زوجها وأولادها لهم ميراث من أبيهم، فإذا كان أهل الزوج يأكلون ذلك ترفع لهم قضايا. ثم إذا لم يكن لها حتى لو لم يكن لها ميراث فأولاد الميت عصبتهم هم الذين يقومون عليه، ليست أمهم من ناحية الإنفاق عصبة. الوارث مثل ذلك. أختي ما أختي ماتت قبل أمي وبعد حديث من تضاع ضاع لغني لغناه سند فيه ضعف. حديث إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم أحتاج مراجعته. هل يجوز عمل جمعية شهرية يستلمها كل شخص كل شهر؟ نعم يجوز. هل يجوز زوج ابنتي يكون ولي لي في الزواج لأن ليس لي أقارب من الأب؟ لا يجوز أن يكون زوج البنت وليا للمرأة. زوجها المأذون إذا انعدم أولياؤها، زوجها القاضي القاضي المتمثل في المأذون. هل يجوز إخراج كفارة اليمين في هيئة حبوب وسمن؟ لا، أنت لا تأكل حبوب وسمن. كفارة اليمين من طعامك المتوسط، 10 وجبات من طعامك المتوسط. إذا كنت تأكل حبوب وسمن افعل، لكن لا أحد يأكل حبوب وسمن. رجل يقرض الناس مقابل أخذ أرضهم للزراعة لحين السداد، لا يجوز هذا، لأنه قرض جرى نفعا وكل قرض جرى نفعا فوائدا. هل تجب صلاة الظهر على من طهرت بعده؟ نعم، طهرت بعد الظهر تغتسل وتصلي الظهر. ما المشكلة الكبيرة يا صلاح ابن محمد؟ وقال أخذ أموال الناس لتشغيله وعدم لأطاء ربح دون الاتفاق على شيء في حالة الخسارة، يسيرون على ما يتسير عليه الأعراف والسعيدة في المهنة. حصل اختلاف. الله يفرجكم بإخواننا في الجزائر وفي كل بلاد العالم. اللهم آمين. اللهم أن يولي على المسلمين خيرهم. نسأل الله أن يولي على المسلمين خيرهم. حكم السجدة التي يسكت الإمام بعد الفاتحة هل ثبتت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تثبت. هناك ثلاث سكتات أثناء قيام الإمام. سكتة ثابتة وهي بعد تكبيرة الإحرام التي فيها اللهم بعد بيني وبين خطاياي قبل قراءة الفاتحة، ثابتة. سكتة بعد الانتهاء من الفاتحة كي يقرأ الناس الفاتحة، وسكت بعد الانتهاء من القراءة قبيل الركوع. هذه الثانية والثالثة لا تثبتان من طريق الحسن عن سمرة، ولم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. رجل في كل خلاف يقول اللي بينك وبين وبينك انتهى، ما فيش حاجة بيننا دون قصد طلاق، لا يقع طلاق. عمل في مكتبة التصوير وأتي شخص وهذا شخص يريد تصوير كتاب شمس المعارف، انصحه لله. والله الكتاب مليء بالضلالات. هل يجوز السؤال عن صحة الأثر الواد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى حاسر رأسه قط؟ لا، لم أراجع هذا الخبر. أن تجوز قراءة القرآن الكريم في المقابر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، فدل ذلك على أن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. وقم زراعة الشعر وتجميل الأنف، زراعة الشعر للصلعاء لا بأس، أما تجميل الأنف فأنصح بالبعد عن ذلك لما فيه من تغيير لخلق الله، إلا إذا خرجت ذلك عن عموم الخلق وكانت أنف ضخمة مثلا أخذت أصبح مرضا فالتداوي مطلب. كيف يتم حساب نفقات المتعة ونفقات العدة على الأعراف السيدة في بلادكم؟ أتريد السفر للسودان مع زوجتي السودانية والزوجتان الإريتريتان ترفضان بسبب عدم العدل والنفقة؟ ماذا تفعلنا؟ السودان يوصلها وليه بالضبط؟ هل سيسكن معها في السودان؟ سنة العدل يوصلها لأهلها أيضا، لكن السؤال قاصر. هل يصح اتخاذ الأخ الصغير 13 عام كمحرم؟ لا بد أن يكون بلغ حتى تثبت المحرمية، يكون قد بلغ. حديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ولا تقرب عبدي إلي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بها، وبصره الذي يبصر بها، ويده التي يمتش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أنا ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قصد عبد المؤمن يخسر الموت أكرم ساءته. هذا الحديث في سند خالد بن مخلد القطواني، قال الذهبي في الميزان ميزان الاعتدال: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. قراءة القرآن الميت تأخذ الثواب، لم يرد أن النبي قرأ قرآنا على أموات، وبالله التوفيق. محضنا لي المقولة: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، مقولة طيبة، لكن هل هي حديث عن رسول الله؟ لا يثبت سنده. دعوة لتيسير الحال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يسر الله أمرك يا حمزة. عندي أختي معك وتربي عندي أختي معك وتربي جيب أرض، وهو دلوقتي مش بيقدر يدفع حقا. تريد تجيب قرض؟ هي أختي معاك سؤال غير واضح، واضح السؤال بأسلوب آخر. كتاب شمس المعارف ملأ بضلالاته. لماذا رواية حفص بن سليمان ساقطة في الحديث؟ لأنه ضعيف جدا في الحديث، إمام في القراءات لكن ضعيف في الحديث. فالزواج هذا بدون موافقة أهلها، الأهل يرفضون أي عريس ويعمل لها معاملة تغضب ربنا وهي مطلقة. إذا رفضوا أي عريس، رفضوا رفضا تاما أن تتزوج ابنتهم مطلقة، كل عصبات رفضوا ذلك، يزوجها المأذون، يزوجها القاضي الذي هو المتمثل في المأذون. الموسيقى حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. شكر الله لك يا عورتاني. شاب الله أنجب أرغب في الزواج، هل أخبر من أرغب في الزواج؟ طبعا يا صبرني يا نفسي، طبعا تخبر من ستتقدم لها، وإلا فكنت غشاشا. هل يجوز ذبح ما غير الخراف في العقيقة؟ باعز يعني. كلمة الشاة تشمل التي ذكره، تشمل الكبش، تشمل النعجة، تشمل الجدي، تشمل العنز، كل هذه يطلق عليها شاة. حكم تغسيل طفل عمره 9 شهور مات في بطن أمه، هذا مات في بطن أمه، هذا السقط هل يصلى، هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ في وجهان، فالحديثان الواردان في الباب ضعيفان، ولمن قسم العلماء في شأن هذا الحديث. الأول: السقط يصلى عليه، وهذا حديث ضعيف، والصواب أنه من كلام المغرب بن شعبة موقوفا عليه. الثاني: لا يرث الغلام حتى يستهل صارخا، وهذا أيضا من حديث جابر مرفوعا، والصواب أنه من قول جابر. فلذلك اختلف العلماء في المسألة، والأمر متحمل، فبأي رأيين أخذت لا جناح عليك. بارك الله فيك يا شيخ بشير وعافاك الله. الثانية: من سورة النور الحكم على المرأة بالكفر، لأنه حكم لها بزواج المشرك فاختلط علي الأمر. قال تعالى: ذكره في كتابه الكريم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. المعنى: الزاني لا يطاوعها على زناه إلا زانية من أمثاله أو مشركة، لا ترى حرمة الزنا. والزانية لا يطاوعها على الزنا إلا زاني مثلها أو مشرك لا يرى حرمة الزنا. هذا المعنى، وبالله التوفيق. لا لو في بديل عن الفرنسيين لكان أفضل وأولى، والله أعلم. هل يجوز دفن الميت أمام بيته؟ هل يجوز دفن الميت أمام بيته؟ سيداس القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده أولى له من أن يجلس على قبر. لا تجب عليه الزكاة ورأس المال أموال إذا بلغت أموالك النصاب وحال عليها حول مرت عليها سنة، كما يخرج جزء مقدم فمتى يكون ميعاد الزكاة في العام الذي بعده؟ صار منذ أن بلغ مالك النصاب ومرت عليه سنة تزكيه، يعني زكاة في واحد رمضان، يعني واحد رمضان عليك أن زكي، قدمت شان اقسميه وزكي الباقي في موعده. هل للزوجة أن تمنع زوجها من السفر إلى السودان لأنها لم تجد من ينفق على أولاده؟ طبعا يوفر لها النفقة، يوفر لها النفقة، وليس كالخليل إبراهيم الذي ترك هاجر عند الحرم وذهب فلم يلتفت إليها، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم الله أمرني به، لكن هذا ما يأتي وحي، وكفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. الراتب الشهري ليس عليه زكاة يا حمزة، أفضل الأيام زيارة مقابر، ليس هناك يوم مفضل لزيارة المقابر. حكم رسم ذوات الأرواح بدون عين على الملابس مطموسة، كانت مطموسة لا بأس مع الكراهة، كانت مطموسة. الحد الأدنى للنصاب، إذا بنيت على النصاب الفضة ف 600 جرام إلا 2، يعني 598 جراما من الفضة ثمنها اضرب في ثمن جرام الفضة. أما إذا كنت تبني على نصاب الذهب فمن عيار 21 97.2 جرام من عيار 21، ومن عيار 24 85 جرام. حكم صلاة ركعتين سنة الوضوء قبل أذان المغرب أشد الأوقات كراهية هذا الوقت، فابتعد عنها أستمر به. الصلاة خلف صبيين لم يبلغ، الصلاة خلف صبيين لم يبلغ لا بأس إذا كان يتقن الصلاة، لأن عمر بن سلمة كان يؤم الناس وعمره 6 سنوات أو 8 سنوات. عملنا درسا في المطلب يا محمد حشكيل، أظن هكذا يا عبد الرحمن في درس المصطلح، رجع اليوتيوب لعلك تجد درسنا على المصطلح على اليوتيوب، الله يحفظك. حوال ثلاثة الحق على الله يعنهم، إنه الشاب يريد العفاف، وأنا حاولت أخطب أكثر من 7 نساء ولكن لم أوفق. استند في بحث رب كريم يسهل لك أمرك. أحبك الله يا عبد الله الصريف. هل يجوز استعمال صاعقة لقتل الناموس؟ إذا لم يجد إلا هذا فلا بأس، أن الناموس معتدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نذرت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، رحم الله إليه أن نذرت نملة فأهلكت أملة من الأمم تسبح، ألا هذا نملة واحدة؟ فاستفيد أن النملة المؤذية تقتل. لذلك هذا المعتدي البعوض الذي يؤذي المسلمين يؤذي العباد عموما يجوز قتله، ولا نستطيع أن نقول الساق نار قولا واحدا. كتاب رياض الصالحين كتاب نافع في الجملة. صح حديث لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن ثابت صحيح بالمعنى. رجل مات وترك مالا له أم وست أخوات إناث، مال له أم، الأم لها السدس والأخوات الإناث لهن الثلثان والباقي لأقرب رجل ذكر. هذا وبالله تعالى التوفيق. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجمعنا وإياكم دائما على كتابه وسنة رسوله الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليما. أيها الأخوة المباركون والأخوات المباركات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تدعون ربكم وتسألونه وترجونه وتثقون فيه وتحسنون التوكل عليه وتتقونه. هذا واحذروا على أنفسكم من العلمانيين والديمقراطيين والاشتراكيين والليبراليين وكذا، احذروا على أنفسكم من التكفيريين ومن الروافض ومن الأشاعرة ومن المرجئة ومن المعتزلة ومن غير هذه الفئات الضالة من البشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.